السيد بدير يقدم ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان بنجدوا للحد ما يعجبناش يا اللي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش. ها جبت العيش؟ ايوه جبت بتلاتين قرش اهو اتفضلي. ما تحرمش ابدا العيش في البيت ما يخسرش. ايوه لما نكون بنستعمله ما يخسرش. بس انا جايب امبارح بتلاتين قرش ومش ممكن يكونوا خلصهم. لا طبعا ما خلصوش بس العيال زي ما انت عارف ما بيحبوش ياكلوا العيش البيت ده حتى ما تغدوش ومستنيينك لما عرفوا انك هتجيب عيش طازه. يا سلام امال العيش بتاع امبارح واول امبارح هتعملي فيه ايه؟ ولا حاجه هبقى اخدهم واوديهم لماما للفراخ اللي بتربيهم. للفراخ ليه؟ مش ولادنا اولى بيهم؟ حرام عليكي الناس العاقله بتشيل العيش في التلاجه ولما يحتاجوه يطلعوه ويقمروه ويبقى زي الفل وسخن وهايل. حاضر يا سيدي من النهارده هعمل كده. انت ما تغديتش ليه؟ ايه الاكل مش عاجبك؟ يا اخي ده انا اكلت منه انا وماما واخوك علي عجبه قوي. انا اكلت يا بابا. وشبعت؟ الحقيقه لا. طيب ممكن اعرف سبب؟ اصل حضرتك ما جبتش معاك النهارده عيش طازه والعيش اللي هنا بايت وانا ما بحبش العيش البيت. انت دقت العيش المقمر وهو على السفره؟ لا يا بابا. ليه؟ ما بحبوش. ما بتحبوش من غير ما تدوقه؟ طب ازاي بس كده؟ الواحد ما يقدرش يعرف طعم الحاجه الا لما يدوقها زي اخوك لما دقه عجبه. وبعدين ما اكلتش رز ليه؟ ها؟ هي الحكايه يعني عنده خلاص. لا انا هزعل منك يا احمد. فاهم يعني ايه؟ الاكل اتحط على السفره وكلنا بناكل نفس الاكل يبقى ملوش لازمه الدلع. حاضر يا بابا. حضرتك عاوز حاجه تانية؟ لا يا احمد روح اعمل الواجب. حاضر. يا انصاف انصاف. ايوه يا حسني. ايوه في حاجه؟ ايوه في الشوال اللي في البلكونه ده مليان عيش ناشف ليه ومنين؟ ابدا ده العيش الصحيح اللي بيفضل مننا بشيل والمه ولما يتملي الشوال بوديه لماما عشان الفراخ. طب حفاوه دي دلوقتي والمكسر ها بيروح فين؟ فين؟ وده سؤال برضه. في الزباله طبعا. في الزباله؟ اعوذ بالله استغفر الله العظيم. بقى ده معقول؟ القاهره فيها حوالي 10 مليون نفس والمخابز بتنتج 100 مليون رغيف كل يوم. يعني الناس بتاكل بين 50 او 60 مليون رغيف. يعني في حوالي 50 مليون رغيف زيادة عن المطلوب. الخمسين مليون رغيف دول بقى بيروحوا شوية للفراخ وشوية للخنازير. أيوة اللي بيترمي في الزبالة بيروح للخنازير. أمال نعمل إيه؟ أقولك كل بيت من بيوتنا يقسم العيش قبل ما يتحط على السفرة أربع تربع. اللي يتاكل يتاكل واللي يفضل يتشال نضيف وكويس. امال يعني الحكومة تستورد القمح وتدفع ملايين الجنيهات علشان تدعم الرغيف ويفضل رخيص للمواطن واحنا نرمي نعمة ربنا في الزبالة؟ دي عمايل يا عالم يا عالم. حرام حرام والله. ده تصرف ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان بنجدوا للحد ما يعجبناش يا اللي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبني ما يعجبناش. قدم هذا البرنامج السيد بدير.